شوف، هي الموضوع ده يرجع لقوة القلب. الموضوع ده يرجع لقوة القلب، لأن لازم تبقى عارف إن عندك قلب واحد. قال الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فأنت مش هتقدر تعمل حاجتين، قلبك مش هيعمل حاجتين مع بعض. لكن زي ما ممكن تاكل وانت سايق، وممكن تشرب وانت بتكتب، وممكن يبقى ممكن الواحد يستخدم حاسة في حاجة وحاسة في حاجة تانية، حاسة الكلام في حاجة وحاسة السمع في حاجة، انما القلب هيبقى شغال مع واحدة بس في الاثنين. خدت بال حضرتك؟ فاحيانا يجي في الدرس اللي انت قاعد تتفرج عليه او تسمعه دردشة خارج النص، وانت بقيت محترف في سماع الشيخ ده او الدرس ده، وعارف ان هو دلوقتي خرج عن المضمون، في اللحظة دي هتعرف تذكر ربنا بقلبك. اذا رد الشيخ ورجع هتعرف قلب، اذا كنت انت محترف هتعرف تفصل دلوقتي من الذكر وتوجه قلبك هنا. طيب نرجع بقى الموضوع اهم من ده كله. القاعدة بتقول، قاعدة الفهم القلوب، ان رب العزة جل جلاله يرضيه ان يذكر ولو من غير حضور قلب. يبقى انا عندي اهو فكرة ان انا اخد الحسنة دلوقتي، اخلي الذكر دلوقتي في الدرس ذكر باللسان وقلبي مع الدرس عشان استفاد جديد، وبعد الدرس هيبقى الذكر بالقلب بس من غير اللسان. واضح يعني ايه؟ يعني القلب هيعمل شغلانة واحدة بس. لازم تبقى عارف ان القلب مش هيعمل الا شغلانة واحدة بس. فاللي مستواه على قده هيذكر الله باللسان والقلب هيبقى مع الدرس، والبطل هيعرف ينقل قلبه من الدرس للذكر ومن الذكر للدرس. واضح؟ ربنا يعلمنا وياك ويفهمنا وياك ويرزقنا وياك الغنيمة. بس علامة الإنسان بقى اللي وصل لهذه الدرجة ان هو مش عايز يفرط في وقت سماع القرآن الكريم او الدرس، يفرط في سماع في في في الذكر، ان هو بقى بيقطع لسانه من الذكر بعد ما الدرس يخلص. لكن لو بيحلو الذكر والدرس شغال يبقى ده من تلبيس الشيطان الرجيم. ربنا يفهمنا وياك.